أنه نهى عن بيع السنين والمعاومة. وبيع السنين والمعاومة كما فسره العلماء رحمهم الله هو بيع الثمرة، أعني ثمرة النخل سنوات، فيقول له أشتري منك محصول مزرعتك 3 سنوات من التمور. لا يجوز، لأنه وإن كان في السنة الأولى قد باع ثمرة قد بدا صلاحها ففي السنة الثانية مجهولة وفي السنة الثالثة مجهولة. فكذلك لو باعه البرسيم الذي يجز على مراكم، فلو كانت الجزة الأولى ظاهرة فإنما سيأتي مجهول. وعلى هذا فإنه لا يباع الشيء الذي يجز مرات مع بقاء أصله إلا الجزة الظاهرة. فتقول له أبيعك هذا الحوض الموجود الآن هذا 100، أو أبيعك هذه 5 أحواض 500، اشتراها 500 ثم يقوم المشتري بجزها علفا لدوابه، لا حرج وهو جائز. لكن لو قال له أشتري منك هذا البرسيم مدة بقائه في الحوض لم يجز، لأنه بيع مجهول ويغرر به، فربما ظن أن هذا البرسيم يبقى في الحوض سنة فإذا به يبقى أقل، وربما ظن البائع أنه سيبقى سنة ثم سيبيع حوضا ثانيا فإذا به يبقى 5 سنوات، فهو من بيع المخاطرة. ثم هو بيع لمجهول لا يدرى أيوجد أو لا يوجد، وهل يخرج جيدا أو يخرج رديا. الخلاصة أن المصنف هنا يريد أن يعطينا أو يطبق على القاعدة في بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الغرر. وبيع الغرر في بيع الأصول والثمار، لاحظ البرسيم له أصل وله ثمرة الذي هو نتاجه الظاهر والجزء الظاهر، كذلك الرطبة لها أصل وهو الذي يسمى بالجزر غير الجزر المعروف الذي يعصر، وإنما الجزر السميك المتين هذا الذي يباع وله ورق يزحف على الأرض، هذا يقطع علفا للدواب. هذا النوع من الجزر وهذا النوع من العلف الذي هو البرسيم لا يباع إلا جزة ظاهرة، ولا يباع أصله مع ثمرته لأننا لا ندري كم ينتج الأصل. لكن لو باعه المزرعة وكان فيها جزر صح تبعا ولم يصح أصلا، وقد بينا القاعدة أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، وبينا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله ولا رطبة، أي ولا يجوز بيع الرطبة وفي حكمها كل شيء مما يكون مستتر الأصل ظاهرة الثمرة والنتاج إلا على الظاهر، أن يأخذ ظاهرة جزة جزة أو لقطة لقطة كما سيأتي في لفه ونشره رحمه الله. نعم. وبقل، وبقل والبقول كما لا يخفى تستتر، تكون مستكنة في الأرض. وكذلك لما قلنا أنه لا يجوز بيع الظاهر من الدرسين إلا جزة جزة، لا يجوز أيضا بيع البقول إلا لقطة لقطة. ومن هنا لا يجوز بيع الفجس، ولا يجوز أيضا بيع الكرات إلا إذا كان قد استخرج الفجل من الأرض. وهكذا بالنسبة للكرات تكون الجزة الظاهرة، لأن الكرات كما تعلمون كالبرسيم، إذا استتم طوله جزة ثم أنبت مرة ثانية ثم يجز سينبت مرة ثالثة، فلا يبيع أصل الكرات وفرعه وإنما يبيع الجزة الظاهرة. وهذا على القاعدة التي ذكرناها أنه لا يصح البيع إلا لشيء معلوم لا يغرر فيه بالمشتري، وإنما يكون المشتري على علم وبينة حتى يعلم المال الذي يدفعه هل يستحق لهذا الشيء، ويعلم ما الذي له وما الذي عليه. فلا يجوز إلا لقطة لقطة بالنسبة لما يلتقط، وجزة جزة بالنسبة لما يجز، وهذا كله دفع للضرر الذي اشتمل عليه هذا النوع من بيوع الغرر. نعم. ولا قثاء، ولا قثاء، القثاء معروفة، والقثاء إذا أثمرت تثمر سيكون بعض الحبوب مستتم الخلقة تم الطول، وبعضها صغير وبعضها متوسط، فمنها ما استتم خلقه ومنها ما لم يستتم، وبناء على ذلك يقولون لا يبيعه إلا الذي استتم الظاهر. ومن هنا كما قلنا أنه لا يجوز بيع المجزوز إلا جزة ظاهرة جزة جزة، كذلك الملتقط لا يجوز بيعه إلا ما كان متأهلا صالحا للالتقاط، أما الذي لم يصلح للالتقاط

بيع الرطبة والقساء نفرعها على بيع الثمرة. فانظروا كيف دقة المصنف رحمه الله، فجعل بيع النخل بشرط القطع أصلا، فألحقت به الزروع والثمار والمحاصيل التي تكون في نفس المعنى. فإذا كان الزرع مما يفسد مثل ما ذكرنا الكرات أو الجزر الذي يراد ورقه أو البرسيم الذي يراد علفا، قلنا لا يجوز بيع أصله وفرعه، لكن لو باعه بشرط القطع على الجزة الظاهر صح ذلك وجاز، صح له ذلك وجاز، لأن العلة من خوف الغرر غير موجودة. يلتحق بهذا ما يلتقط، كما أن الذي يجز يباع الجزة الظاهرة كذلك الذي يلتقط كالقساء والباذنجان. القساء يختلف لأنه ما يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الطول، والباذنجان لا يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الجرم والحجم، ولذلك قد تبيع الباذنجان وهو أخضر ثم يصير أحمر، فاللون ليس لذاك المؤثر، لكن المؤثر تناهي الحجم، والحجم إما في الطول كما في القساء وإما في العرض كما في الباذنجان. وانظر كيف اختار المصنف رحمه الله، حتى نعلم أن الفقهاء لما يأتون في التمثيل والتقعيد والتضليل يراعون الأحوال المختلفة. فإن سئلت عن ثمرة طويلة تطول كالقرع المديني تقول تلتحق بالقساء، فإن الفقهاء نصوا على عدم جواز القساء بيع القساء إلا ما تناهى كبره للقطة الظاهرة، فلا يبيع القرع المديني إلا بعد تناهي طوله فيما طال طول فيما تم طوله وتناهى. وأما ما كان من عرضه ممتلئا تقول لا يصح بيعه إلا بعد تناهي كبره لبدو صلاحه في لقطته الظاهرة، كالقرع الغير مديني النوع الثاني وهو القرع الذي يكون مدورا، هذا يكون بعد تناهي كبره ويكون للقطة الظاهرة فيبيع ما صلح للقط، وأما ما لم يصلح فإن البيع فيه بيع غرر فينتظر إلى صلاحه. أو جزة جزة أو لقطة لقطة، أو جزة جزة كالكرات، وكذلك أيضا البسيم والعلف أنواع العلف والقصب. نعم. أو لقطة اللقطة، أو لقطة اللقطة كما ذكرنا في الأشياء التي تلتقط ويكون بعضها لم يصلح ولم يستتم صلاحه أو لم يتناهى كبره، فإنه حينئذ يلتقط يباع لقطة اللقطة. نعم. والحصاد والجذاب والإقار. طيب لاحظ الآن، أعد العبارة من أولها. ولا يباع، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. لاحظ، ثمر قبل بدو صلاحه، ولا حب قبل اشتداده. نعم. ولا رقبة، ولا رقبة. نعم. وبقل، وبقل. ولا قساء، ولا قساء. ونحوه كباذنجان، ونحوه كباذنجان. نعم، لأن هذا في الكبر دون الأصل إلا بشرط القطع في الحاجة. دون الأصل، لحظة، دون الأصل. أول شيء ذكر لنا الثمرة قبل بدو صلاحها، دون الأصل إلا، اقرأ، دون الأصل إلا بشرط القطع. نعم. إلا بشرط القطع في الحال. نعم. أو جزة جزة. إلا بشرط القطع في الحال، أول شيء ذكرناه لا يباع ثمرة، ثمر قبله بدو صلاحه، وحينئذ تعيد إليها إلا بشرط القطع، أي لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع. طيب بعد الثمر إشقال، ولا حب، ثم قال هنا إلا بعد بدو صلاحه، إيش بعدها؟ ولا زرع قبل اشتداده. لا لا، في الأخير دون، أعطني الجواب فقط. القطع في الحال أو جزة جزة، أو جزة جزة. فكم مما يجز الحب ماذا يفعل فيه؟ يحصر فيجز. فذكر القطع للنخل أنه يقطع العراجين، تقطع العراجين والشماريخ من على النخل تقطع، فجعل القطع عائدا إلى النخل، والجز عائد إلى الحب وإلى الرطبة. الحب يجز، يحصد، يقص من الأرض سواء بالآلات أو بالموجودة الآن، الوسائل الموجودة، المهم أنه يحصد، الحب يحصد. وأيضا كذلك الرطبة، قلنا أصلها باق وفرعها مقصود، كالبرسيم جز ظاهره، والكرات جز، إلا جزة جزة. بعد الجزة

وماطل حتى بدأ صلاته، فما الحكم؟ الحكم حينئذ نقول إن هذا العقد الذي وقع بينكما وقع بشرط القطع مصححة، وإلا الأصل عدم صحته. فلما فات الوصف الشرعي المعتبر للتصحيح فإنه يرجع إلى حكم الأصل من بطلانه، فترد له المال ولا حق له بالمطالبة الثمرة، وتنشئان بيعا جديدا إن أردت البيع. نعم. أو جزة أو لقطة فلمتا. أو جزة، جاء واشترى منه البرسيم وهو على شبر، البرسيم على شبر له قيمة لأن تكون حزمه صغيرة، والبرسيم على شبرين له قيمة. ففي بعض الأحيان يأتي المشتري وتأتي ظروف يقول أريد البرسيم الآن، قلت له والله ما عندي إلا هذا البرسيم الذي هو في نصف الحوض نصف الاكتمال، قال لك أشتريه منك بكم؟ قلت بمئة، عشرة أحواض بمئة، قال قبل، أعطاك المئة. فإذا به يماطل ويتأخر أو جاءه ظرف حتى أصبح البرسيم فوق ذلك بكثير، فإن المبيع الحاضر غير الذي أوجبتم البيع عليه قبل، وقد تكلفت مؤونة سقيه والقيام عليه، وهذا كله حق من حقوقك، فحينئذ يطالب ينفسخ البيع الأول، لأن الجزة التي تعاقدتما عليها ليست بموجودة، ففاتت بتفويت المشتري، وحينئذ يتحمل مسؤولية فوات البيع وترد له القيمة وينشئ بيعا جديدا. أراد أن يشتري يشتري البرسيم الآن، وغالبا ما يكون بضعفي قيمته لأنه لما نما كان غير الذي اتفق عليه، وحينئذ كم كالثمرة، ثمرة إذا صلحت وبدأ صلحها قيمتها غير قيمة. ولا شك أن المشتري إذا أراد أن يتلاعب وفعل ذلك عن تلاعب، لا شك أنه هذا من خديعة المسلم. ولذلك يمثل بعض العلماء بأن الغش كما يكون من البائع للمشتري يكون من المشتري للبائع، ومن غش المشتري للبائع أن يشتري منه بشرط القطع، فإذا به يؤخر ويماطل حتى تكتمل الثمرة ويأتي ويأخذها. ولا شك أن هذا إذا فعله على قصد التلاعب فإنه معصية لله ورسوله، لأن الله يحرم أن يفعل المسلم بأخيه هذا فيشتري منه الشيء بنصف قيمته على أنه يأخذه فورا وهو يريد، وفي قلبه وقرارة قلبه أنه يريد منه ما هو أكمل الذي يستحق القيمة أكثر، ليس هذا من النصح للمسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ما ينبغي المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وهذا ليس من النصح. نعم. أو جزة أو لقطة فلمتا. أو جزة من قساء أو باذنجان، أو جزة من كراث أو برسيم، أو لقطة من قساء وباذنجان ونحوه كالقرع والبامية نحو هذه الأشياء التي تلتقط ثم تركها حتى زادت حالها، فالذي أوجب البيع عليه غير الذي صار إلى هذه الحالة، فوجب أن ينشئ العقد على الذي صار إليه الحال ويلتغي البيع في الأول. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني زيادة على الذي اتفق عليه، واختلطت الزيادة بالأصل. اشتبه يعني ما استطاع أن يميز الذي اتفق عليه من الذي لم يتفق عليه، فحينئذ إذا حصلت زيادة موجبة لاختلاط المبيع بغيره صار المال ما بين حلال وحرام، والقاعدة أنه إذا اشتبه الحلال بالحرام حرم الكل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في كلب الصيد، إذا أرسله للصيد وأكل الكلب من الفريسة، قال صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، لأنه إذا أكل من الفريسة احتمل أنه أمسك لك فصيده حلال، واحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه أكل من الفريسة، فقال إن أكل فلا تأكل. طبعا إذا أكل وجلس على الفريسة يأكل فيها هذا لا إشكال أنه أمسك لنفسه، لكن إذا أكل منها ثم جاءت بفضلته فحينئذ يحتمل أن يكون صاد لنفسه، ثم من باب الوفاء جاء لسيده،

وقال الحنفية يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ونلزم المشتري بقطعها فورا. فإن بيعت بسرا وجب عليه أن يقطعها بسرا، وإن بيعت رطبا يجب عليه أن يقطعها حال كونها رطبا. فإذا يرون الحنفية قاعد عندهم في بيع الثمار خذا أنها إذا بيعت يجب القطع فورا ولا يجيزون الاستبقاء. والصحيح مذهب الجمهور لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حل ما كان بعد الغاية مفهوما القطع، وعلى هذا يكون الحكم أنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها بيعا مطلقا وبيعا بشرط التبقية وبشرط القطع لا بأس بذلك كله على ظاهر السنة. نعم. واشتد الحب. نعم. واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. إذا اشتد الحب، قلنا الحب أول ما يظهر يكون طريا ويكون فيه الماء ماء السنبلة، وتبدأ تيبس قليلا قليلا حتى تشتد ويكتمل استواءه، فإذا اكتمل استواءه جاز بيعه. وبيع الحب على حالتين: إن جاء واشترى منك الحب، مثلا زرعت مزرعة بكاملها كلها حبوب، وجاء ونظر إليها وقدرها ورآها وتوفرت شروط البيع من العلم بقدر المبيع ونوعه، بعد ذلك قال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود في مزرعتك هذه نصف كيلو في نصف كيلو مثلا أو مئة متر في مئة متر، أشتريه منك ب50,000. قلت له قبلت. إن كان الحب طريا لم يشتد لم يجز إلا بشرط قطعه فورا كالنخل، كأن يقول أريده علفا الآن ما أريده حتى يحصد، يأتي إليك وقد زرعت الشعيرة فقال لك أخذه منك الآن قبل بدو صلاحه واشتداده بشرط أن أقطعه فورا، صح البيع. ولو أخذه منك في هذه الحالة بشرط أن يقطعه فأخره حتى اشتد، ما الحكم؟ بطل البيع عن القاعدة التي ذكرناها. فإذا اشترى الحب قبل بدو صلاحه بشرط القطع صح، وإن اشتراه بدون أن يقطعه بطل البيع. فإن بدا صلاحه فاشتد فحينئذ فيه تفصيل: إن اشترى منك الحب وهو في سنابله وفي أرضه صح البيع، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. لكن لو أن هذا الحب حصدته فأدخلته في البيدر، يعني تعرفون إذا حصد يكون الحب الخالص والمشوب فمعه الشوب ولم يصف الحب بعد، فهل يجوز أن يشتريه منك بالخاص قبل أن يكال، أو هل يجوز أن يشتريه بالكيل، أو يجوز أن يشتريه غير خالص؟ الجواب لا، لأنه إذا حصد ووضع في البيدر و أراد أن يأخذ بصفته فإنه يكون من بيع الغرر، لأننا ما ندري كم يصى من هذا الحب. فلو قال قائل هذا الحب يجوز بيعه وهو في سنابله، قلنا بالخرص، لكنه إذا خلط وأصبح محسودا لا ينفع فيه الخرص، ولا يستطيع الخارص أن يحدد بدقة أو بغلبة ظن ما هو أقرب للحقيقة، بخلاف ما إذا كان على رؤوس زرعه مشتدا في سوقه فإنه يمكن أن يخرس. لكن إذا دخل في البيدر تكون السيقان الطويلة والصغيرة ويختلف الحب بغلافه، من بعد ذلك لا يمكن معرفته على الحقيقة أو قريبا من الحقيقة إلا إذا صفي، فلا يجوز بيعه بعد الحصد إلا بتصفيته، وقبل الحصد لا يجوز لأنه يفضي إلى الغرض، لأنه لا ندري، قد تظن أنه يعني حينما تشتري الصاع يصبح تشتري الحب مع شوف، ولا يجوز بيع الشوائب لما فيها من الغر إلا بعد تصفيتها ما دام أنه يمكن تصفيتها. نعم. وللمشتري تصفيته إلى الحصاد والجذاب. وإذا اشترى الحب بعد اشتداده، مثلا اشترى منك مزرعتك ب100,000 بعد أن اشتد الحب فيها، فإنه لا يجوز لك أن تقول له احصد الآن، بل من حقي أن يؤخر إلى اكتمال الحصاد حتى ينشف نشافا كاملا ثم بعد ذلك يحصد. فإن تم الحصاد يعني اكتمل استواءه فقال أريد أن أتأخر،

مؤتدون أتلفوا المحاصيل. وفي القديم يقع في الفتن والحروب يأتون يتلفون المحاصيل. فلو أن الرجل اشترى منك محصول الحب ثم جاء الغزاة وأحرقوا هذا المحصول، فيقولون آفات الآدمي تنقسم إلى قسمين: ما كان بالغلبة والمغافصة والقهر مثل ما تأتي الجماعة التي لا تغلب وتأتي وتتلف المحاصيل وتعيش مثلا في القرية أو في المدينة فسادا فتكلف محاصيلها، فهذا بالغلبة والمغافصة. وهناك نوع يؤخذ بالخلسة، كأن يكون محصولك جاهز ففوجئت إذا بسارق سرق ربعه أو نصه أو ثلثه. فالنوع الذي يكون من فعل الآدمي جمهور العلماء على أنه لا توضع الجائحة فيه، لأنه يكون من تقصير من نفس الشخص غالبا. وإذا غلب بالقهر فيكون هذا من باب الغلم بالغرب. وبعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله يقولون توضع الجائحة فيه، والأول أقوى والثاني من ناحية العلة أظهر. نعم. أما لو سرقت الثمرة، لو أنك بعت ثمرة بستانك فجاء السارق بالليل وسرق ممن اشترى منك، فالأفضل أن تخفف على أخيك، لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك ذلك، وهو الذي يلزم بالحفظ ويلزم بالرعاية، وأنت لست بمسؤول عن ضمان حقه. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وإن أتلفه آدمي، هذا في حالة خاصة غير ما ذكرناه أولا، وهي أن يأتي شخص بعينه ويتلف مثلا صاحب المزرعة بينه وبين رجل خصوم، فجاء هذا الرجل وأتلف محصول المزرعة ولم يبق فيها شيئا، أو أتلف نصف المحصول أو ثلاثة أرباع، فما الحكم؟ نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيعة فرجعت بالمال كله إذا تلف المحصول كله على البائع، يعطيك المال كله، وهذا يعتبر كالعيب الذي طرأ في المبيع. وإن شئت طالبت المتلف بضمان حقك. وما الفرق بين الأمرين؟ في بعض الأحيان الأفضل له أن يسترد القيمة الأصلية، كأن يكون اشترى بقيمة غالية فلما تم المحصول ونزل إلى السوق إذا بالقيمة رخيصة فجاء المتلف في رص السوق، فالأفضل له أن يأخذ أن يفسخ البيع. وتارة يكون الأفضل أن يطالب المتلف، فإنه قد يشتريها بعد بدو صلاحها بمئة ألف، فلما أتلفها المتلف كانت قيمتها 150، فإذا كانت قيمتها 150 فالأحظ له أن يطالب المتلف بالضمان. فالمقصود أنه إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. بعد أن بيّن رحمه الله أن الثمر لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، من المعلوم أن النخل إذا أطلع إذا بدا الصلاح فيه لا يبدو دفعة واحدة، فأنت إذا نظرت إلى النخلة فيها أكثر من عرجون، وإذا نظرت إلى البستان ففيه أكثر من نوع، وإذا نظرت إلى المدينة والقرية ففيها مئات البساتين. فحينئذ سنبحث مسألة جديدة. أولا، هل بدو الصلاح في عرجون واحد؟ تعرفون العرازين من النخلة، بعض أحيان النخلة كلها خضراء لكن واحد عرجون منها فيه حبة واحدة فقط حمراء أو صفراء، فبدأ الصلاح في حبة واحدة من عرجون واحد، هل معناه أن العرجون كله يباع؟ ثم إذا قلنا بجواز بيع هذا العرجون، هل معناه جواز بيع النخلة كلها؟ هذه المسألة الأولى. إذا قلت إنها تباع النخلة فهل تباع أمثالها من نفس النوع في البستان؟ هذه المسألة. وإذا قلت أنه يباع هذا النوع في هذا البستان هل يجوز أن يباع في البساتين الأخرى هذا النوع نفسه؟ وإذا قلت بجواز بيع هذا النوع

النوع إذا ظهر الصلاح في نوع غيره، وإنما يتقيد بالنوع نفسه الذي بدأ الصلاح فيه. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، هذا علامة بدو الصلاح. والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا يا رسول الله وما تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. هذا يدل على أن اللون الحمرة والصفرة توجب الحكم ببدو الصلاح. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوا. وفي العنب أن يتموه حلوا. العنب كما تعلمون يبدو صغيرا حصرا، وبعد ذلك يبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى يكتمل، تكتمل حبة العنب في حجمها وهي خضراء شديدة الخضرة، ثم يضربها الماء فإذا تموهت صار الماء عليها فتفككت خضرتها، حتى بمجرد ما تنظر إليها وصاحب الخضرة يعلم أنها قد نضجت. فإذا كانت شديدة الخضرة فهي حامضة وطعمها حامض، ولم يبدو صلاحها بذلك. وإذا بدا الصلاح في عنبة جاز بقية بيع العنب في ذلك البستان. لكن لو كان العنب أنواعا، مثلا هناك العنب الطائفي والحجازي والمشرقي، هذه الأنواع يفصل فيها، إذا تموه العنب من هذا النوع لا يحكم بجواز بيع غيره إذا تفاوت في النضج. نعم. وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج. بينا علامات بدو الصلاح في المجلس الماضي، فمن الأشياء منها ما يكون بلينه بعد اشتداده كالتين والبطيخ، ومنها ما يكون باشتداده بعد لينه كالحب، ومنها ما يكون بحلاوته بعد مرارته كخصب السكر والرمان نحو ذلك، ومنها ما يكون بتفتح أكمامه كما ذكرنا في الورد، ويقاس على ذلك بقية الأنواع. نعم. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وعلى هذا فإنه ينصب البيع على الرقبة وتبقى يبقى المال ملكا للبائع، لأن الأصل أنه ملك العبد والمال، فإذا وقع البيع على العبد فإن المال ليس بمتصل به فيحكم بكونه مالكا للعبد دون ماله. فإن أراد أن يأخذ ماله اشترط وقال أشترط أن يكون لي ماله، أن يكون لي ماله، فإذا لم يشترط لم يكن له ذلك. نعم. فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع وإلا فلا. اشترط علمه وسائر شروط البيع. علمه عندكم عليه، اشترط علمه. والمراد من هذا لو أنه اشترى عبدا وله مال، فإذا كمل عنده عمارة فمعناه أنه قال له اشترط أن يكون ماله تابعا له، فينبغي أن توصف هذه العمارة ما هو ماله، لأنه اشترى الرقبة وما ملك وما انتفع وما يقصد منها من الانتفاع من مالها، فينبغي أن يكون المال الذي قصده بالبيع معلوما. والأموال إذا بيعت يشترط فيها العلم، فنعلم نوع المال وقدره وجنسه وقدره، الشروط المعتبرة في البيع يشترط فيه ما يشترط في البيع. نعم. وثياب الجمال للبائع. وثياب الجمال، ثياب الجمال للجمال، لكن ثياب الجمال للبائع، وثمال العادة للمشتري. الثمال الثياب إذا باع العبد وعليه ثياب، فالثياب التي في العادة يلبسها تكون تابعة للرقبة، هذا تكلمنا عليه في بيع المبيع وما يتبع وما لا يتبع، بينا القواعد فيه والضوابط. لكن لو كان الثوب الذي عليه ثوب جمال، يعني ثوب زائد عن المعتاد، فحينئذ لا يكون مالكا، لا يكون مالكا له بالبيع ولا يتبع، لأن المتصل للعبد يتبعه. فإن كان المتصل له خصوصية وهي ثياب الجمال فإنه لا يتبع، وإنما يتبع ثياب العادة، فثياب العادة هي التي تتبع دون ثياب الجمال وهي الزائدة. نعم. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. نعم. والعادة للمشتري أي أنه إذا باع عبدا عليه ثياب فإنه تتبع ثيابه الرقبة لأن هذا هو الأصل في العادة إذا كان ملبسها بالعادة. وأما إذا كانت ثيابا فارهة وثيابا خاصة مثلا الرجل كانوا في القديم كان الرجل إذا كان له ملك يمين من الأرقاء يحتاجه مثلا لمعونته إذا ذهب إلى مثلا عمله أو كذا فكان يلبسهم لباسا معينا لما يحتاجه إليه. هذه ثياب جمال يتجملون بها أثناء ذهابه معه لعمله أو مثلا لزيارة الناس أو نحو ذلك هذه ثياب جمال. وأما بالنسبة لثياب العادة فإنها تكون تابعة للعبد لأنها متصلة به. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.